كان ذاك الكلام الطيب يمحي مولانا به ذيك النية وذاك القصد الحالي. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما يذكر حد كامل حاسبه، أرفض ياك من قلبك واسأل مولانا يطهر القلب وتملأ، تقول في شيء إلا خيرا، لا تذكر بسوء، أعطيه العافية. كان مولانا يعطيك العافية. أيوة تخطى. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هل يجوز الدعاء على شخص بعينه لأنه صاحب معصية لا ينتهي عن معصيته وهو مستمر على جرمه، هل يجوز أن ندعو الله عليه أم ندعو له بالهداية؟ لا أصل فيه إن يا الله حد كامل انهيت عن منكر وتملام الطعمز، تعاونوا بطلب مولانا كانوا يهدينا ويهديه، اللهم اهدينا واهدي الجميع. إلى تملام الطعمز تملى أطلب له طعمز تم ولي على طلب مولانا. إلى عاد الصم الصلى قدر وانصحته وما بيسمع ومتمادي وحاصل لك من الضرر، قول اللهم اكفنا شره، اكفنا شره. يا لا تقول اللهم دمره شتت شمله واقطع دابره وافعله، لكن قلت عدل وعام غير ما تعدل خاص. انا ورك لا قلت يا ربي شدد على اعدائنا وعدلهم، هذا دعاء عام. يا غير التركيز على فلان والله فلانه والله ما كذا، ذاك فيه كلام، ذاك ما هو اليوم. يا غير تدعي بشكل عام ومولانا هو اللي وزع ذاك السم على المخالق على حسب حالهم، وربنا لا يظلم. فهمتوه؟ عدلهم ودمرهم وواسيلهم، خلي الملك هو العدل الذي لا يظلم ولا يجور، يقسم ذاك بيناتهم على حسب استحقاقهم. فهمتوا الكلام؟ أيوة. طيب شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، آمين. إذا تلازم للشخص تغيير المنكر والمحافظة على عرضه هو في نفسه، هل يقدم المحافظة على عرضه أم يقدم تغيير المنكر؟ لقاع ما مثله ما عرفت مثالته، مثله باش يعني شنو حالات اللي تعود تختلف. هو فم دفاع عن العرض وفم اللي تغير المنكر، هو خالق آية نقراوها كاملين والله يقراوها واحد منا، ندعو إلى سبيل ربك، ولا كلمة سبيل ربك كرفه، خالق يدعي إلى سبيله، ما هو سبيل ربك ذا اللي جمع عند مولانا، ما يدعي له هو، يدعي الغرض له هو. وهذا هون الفوق الفوق سبيل ربك، والتحت التحت هو سبيله هو، ذا الهام وذا اللي يبقي. تو معايا؟ كون انه هو لا يحافظ على عرضه، ما وضح لي، ما وضح لي ذا اللي دور تحديدا، نعرف من يجي عنه. يكان له الحق تغيير المنكر ما فيه النقاش، هذه الأمة فضلها الله تعالى بياسم الأمور، ومن همه إنها ما تسكت على المنكر، لا بد من تقول هذا حرام وتبين وتبطل. إلى ملا مات لا تعود أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقبال بشكل هنافع تخل وتمتسخ. يا غير كون أنه هو لا يجمع بين الدفاع عن العرض وتغيير المنكر، كتر اختير يوضح لي الصورة أني نعرف لعل يتخلط نشيله وشي ما هو وهي ما وضاح. أيوة تخط. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، أمين. رجل متزوج مع امرأة والعياذ بالله زنا بأختها، هل تحرم عليه زوجته أم ماذا؟ أعوذ بالله، اللهم طهر قلوبنا وحصن فروشنا وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. حد زنا العياذ بالله بأخت المرأة اللي عنده، عصى معصية كبيرة وارتكب كبيرة عظيمة وخان زوجته في أختها وفعل عظيما، كان هتحرم عليه مولاد خيمته. الحرام لا يحرم الحلال، الحرام ما يحرم الحلال. رجاه بارك العيام لا قط زنب امرأة منتهى يقد يتزوج به، وهو لو عاد متزوج قبيل بالام ما يقد يتزوج بالبنت. الزنا لا يحرم الحلال عند كثير من العلماء، وفي واحدين معدلين انه حرم قبال انك اني تزنى بامرأة منتها ما تلا تبيح لك، واني تزنى بالبنت امها ما تلا تبيح لك. وهذا السبب فهم لظواهر الشريعة. توا معايا؟ ايوا تحط السائل التي تنقلها لكم تفصيلا لا يتقبى منا قدر من الوقت. ايوا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امرأة خطبت مرات متعددة ولكن الأم تمنعها من الزواج بحجة أنها لا تريد أن يتزوج بها إلا أحد من أبناء عمومتها، والبنت تخاف على نفسها من الزنا، فما هو حكمها؟ هذا من قيسي. شوف يا كانت تجبر حد من الوقيه من أقارب أمها وتحاول تتوجه لها بأقاربها وتشرح لها ظروف، وتشوف يا كانت تضغط عليها بالأخلاق ويا الله تفهم لهم لأنها واجب عليها شرعا تساعد منتها على شيء ما يوقعها في الحرام ويوقعها هم اللي في العار والنار. هي لا اتصلت بالزنا وابدأ بها الشيء لا يتعود عارا ونارا، وبالتالي يا الله اللي هامه منتو والله ولو يقيدوا إياك يعدل فيه إلا ذا الهام هو يا الله يخرص ملي خالق من الناس. قالوا إن الله تعالى لما ذكر النكاح وذكر الزواج وذكر ذي الأمور كاملة فآخر الكلام على النكاح والزواج والزوجات جاب كلمة قاعدة قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم. وتمينا نقرأ صراطنا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلين في الحزب وبدال أخر والمحصنات من النساء. ولوان الحمد لله يخلق الزواج وعريس ومرا وعروس أن تبتعوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وتم يتكلمنا يريد يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قالوا قالوا على أن الضعف إن يذكر مولانا معنى أهل البليدة ما تقد تنطاق مولاه إن يسلط عليه طيح ولا طاقة له به. فلما تكلم عن الشهوة في الحرام والحلال والعلاقة والمحرمات بيّن فاخر الكلام وأخو يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والغريب اللي قال ضعيفا وفم ذاك اللي حنعرف أن هذا هو السنياتير راوالكم يا الزواج ويا الرجال معال عليه الشهوة اللي تضغط على الإنسان ينهار ويتحطب. ما نعرف كان هذا دخل الكريم العلماء متعالي يريد يذكر الضعف بليد وقف عنده وكف عليها قدح راه والك ذاك الضعف يا الله تعرف شمسبه ويا الله تعرف علاجه. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن للذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد يبين ياسر من أسباب هذا قال يريد الله أن يخفف عنكم ما خلق الإنسان. وقال يا عبادي أنا اللي مخلق الإنسان خلقته ضعيف. قالوا ضعيف فاش؟ قالوا لأن المجال الذي كان يتكلم عنه هو قضية الشهوة مع النساء، فلما ختمها بخلق الإنسان ضعيفا فعلنا أن نتأمل. وبالتالي ذكر الضعف في مجال الكلام عن النكاح والزواج وعدمه وشروطه يدل على أنه إشارة من مليك والسنيال أحمر انتبهوا، لأنه في حالة الضعف قد يقدم الإنسان على أمور لا بعجاب الله يخلقوا أولاد الزنا ويخلق العار والنار وتتفرق الأسر وتتشتت بهذه المخلوق ندار عليه لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رب العالمين المتعجف وراه الإنسان اللي شامل الراجل وشامل المرأة ضعيف إلين يطرح عليه ذي الشهوة وتضغط عليه قد لا يتحملها فيقع في الحرام. تو معايا والله ماخ معايا. وبالتالي إن لقاه يا الله يتزوج وهذا هو اللي لاحظناه موسى عليه السلام ماشي مستكري 10 سنوات والله 8 سنوات قالوا هنا تأجرني 8 حجج معناها 8 سنوات وإن أتممت 10 فمن عندك. وكان ابن عباس يقول إذا سألك أحد أي الأجلين قام به موسى فقل أتمهما وأكملهما. إن استولى كان موسى عدلهم الـ8 اللي هي الاتفاقية والله كملهم 10. قل له على موسى ما ينشار له على المكارم الأخلاق يرين قالوا على اللي دور الـ 10 قول أنت أنه عدل الـ 10 ولا تقول 8 ذاك النوع من ذاك النوع من اللي بس ما يعدله الأنبياء نفوسهم كريمة. هو من نفس اشتغل المدة 10 سنوات والله 8 سنوات من أجل ايش؟ من أجل شهوتي شهوة البطن وشهوة الفرج. إياك ما يلقم لقمة ما يحلق وراوالكم ما بي عن شي ما هو حلق راوالكم محكوم عليه بالإعدام ومحكوم عليه بأنه ما ترى يدخل مصر بهاللي مصدر عليه فرعون قرار أنه ما يجبر ما يكتب وأنه ما ترى يدخل مصر محكوم عليه بالإعدام ومصفر من أرضه ما يقدر يدخله. أصبح في المدينة خائفا يترقب ما هو عارف كانوا لا يختطفوا المخابرات ومن الله يقضوا مجرد يتمكن منه فرعون ما خلا وعقب الله ينقيم ما شجل هذا النبي الصالح والله المخلوق الصالح اللي قيل أنه شعيب فلما قص عليه القصص فلما جاءه وقص عليه القصص انت عايد مخلع انت محكوم عليك بالإعدام انت ولودنا قالوا لا تخاف نجوت من القوم الظالمين. انت رانك حتى في دولة أخرى وحدودها ما يتابع الفرعون ولا يقدر يلحقه. أيوة مالي أمنت من العدو اللي بالماضي. أيوة عندي الصمة سألتين واحدة شهوتي البطن والفرج شهوة البطن به اللي هو ساقيلهم ذي الأمور ولا عنده 5 والشهوة الفرج هو الشاب ممكن كامل القوة ولا بدانه يمسع لمدة ويصبحش من لجانب عاد لا بدانه من يستكرياك يوفر مسألتين واحدة منهم ما يزنى ولا يعود يدخل على شمل الأجنبيات والأخرى يعود ما خاصته لقمة يقد يسد بها الرمق وعاد مكري لمسألتين واحدة طعام يتغذى به وحود شهوة فرج حتى لا يقدم على الحرام. لا إله إلا الله. أنا حد مكري ما يشينا وحد مستكري ياكل حلال هذه شرف ونين يقول له رجاه انت بعد تعاين مستكري لهم الدار قل له انا مالي اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي انا مالي سبقني موسى كريم الله اللي يتكلم على الملك واللي احد العزم نرسل الشريعه زينه يعود واحد مستكرياش ان روح الليل يعطاله شيء ياكله وتاكل مع مولات خيمته على اساس انه مستكري لهم والسارح لغنم اذا قال لك حد حوز الهيه يا راعي لغنم قول له موسى رحمنك عالم بأخبار أنا قصدي بنستكر دور الله إياك نعود عزيز ورافع راس سارح لغنم بعد يا غير سارح ديني مع ذاك وسارح مروتي ما نعدر ناقصة ما الشمشم ولا نصقر حتى من موريتاني عود الواحد منهم هامل وسايح وخالي ولا عنده 5 ومعي درات وتفركك ترك ما تعرفني نعرفك بعد صقوطي ولا أحداك سبة شبار قال قالوا موريتاني لكن ده كواس ايه نعرف انك كواس ولا تخلي الشيف لقدع ولا خارج مدة تطرح لقمة ما نحسها انت سابقة ولا بيك المروءة ولا بيك الأخلاق. موسى كريم الله خاطر يوكل الله لقمة حلال والشهوة حلال ويستكر بها ويسرح لغنم ياك حافو على دين ومروت الله يلطف اللي عيب وتفو بيه لا شعر العار والنار دار في الدنيا وعذاب يوم القيامة. والماء كانت مريتني يقول لك الماء هو الماء هو حرام شيل تقلي، أي كلمة هذا حديث صحيح، الماء هو حرام بلا شيء نقى شيء شان. هذا الواحد منهم يقول لك ده ما يتواس، وانت ترك تعرف اللي يتواس أصمت تسري تقود سريري وتلقيه ما كذا أي وقت خط. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هذا رجل كثير الوسواس، ووسواسه ناتج عن الغيرة بدرجة أنه في بعض الأوقات يخرج إلى المسجد لأداء الصلاة فيرجع قبل أن يؤدي الصلاة في المسجد من شدة الغيرة على زوجه. والسبب أنه في يوم اتصل على زوجته وقال لها هل من أحد في المنزل، فقالت ليس من رجل في المنزل، وعندما دخل عليها وجد معها رجلا، فقالت إنه أتانا لنقضي عملا بيننا وبينه في تجهيز بعض الأوراق، فما هو حكم هذا الرجل؟ ما يقبل مرة أخرى ما توسوسه. الله أكبر. يريد تعود لمرعات لا يتشطن، وهو ما هو قاعد يتحكم من رأسه نتيجة أنه مات مطمئن له، يقبل مرة أخرى تعود طاهرة حافظة للغيب ما حفظ الله، لا يشك فيها ولا تشك فيه، ويقوم من اللي هو رأسه، ما يعود مخلوق يتخيشش، ما دوبلت المرأة في تخيشيش، ولا يحفظ علاقته مع ربه إلا واطمأنت المرأة ورضيت به. وهذا لا جربوه، ما يعود راجل محافظ على راسه، ما وفق مولانا المرأة عنده وفيها قاع رواية يعود هو لا يمل منها ولا تمل منه، ولا يعود المخلوق فيز فاز وخيشاش ما صبحت هي مديرة التخشاش، يعاقبوا الله بالنية الدوبل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أرقى الصعلة بابو يا لا لا في غيره متخطي حدودها، إلى مرة يقعد معه ينصح يقول له فلان أنا ماني مطمئن والوضعية ما هي طبيعي وشفت قدر من الأمور، يليت تختارين أن تموا على حالة عدلي لي من الأمور اللي نطمئن لك، ولا ملا أنا ناهي نهرب راسي نجبر حد مطمئن لي ومطمئن له، واللاني صارحة يا غير لا يقول له بالكلام وهو ماشي تخيش عينه طاير وقلبه طاير ولسانه طاير. انت الدورها هي برواية وانت قاع من نفسك هو انساخ الخلطة كاملة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفوا عن نساء الناس تعفوا نساء، معناها عود انت عفيف وطاهر عن العليات الاجنبيات، يرزقك الله المرة اللي عندك تعود طاهر. وبروا اباءكم تبركم ابناؤه، يريد تبر والديه يجعل مولانا اولادك باري، ولا تعق ما عدوا اولادك عاقل اللي منكم كامل اولاده عاقل يا الله يرقلي، معناها انه من تور نسلك من كراه العقوق، ولا تعود بار ما هيالك مولانا مدت برك. هذه قاعدة، بر والديك يبروك اولادك، قوم راسك عن الاجنبيات يطهر مولانا عيالك، حتى الى همها ان تخونك ما يعاونها الملك يفضح انك مكانك ما يخلي هكذا، ينحفظ لك فراشة. وتو يا غير واحد يعودان تي يذحى وإذا ما يتوسع وأنا سولت وقالوا لي ورانك سمعتي الشريط وعرفت إني ما ينقرب، أيوة حتى سمعت انت سامع إيه هنا انت قوم راسك فهمتوا الشريعة حنك ما هو أعوج ولا فيها شيء أعوج. خارج السورة يقراها واحدين مع الصباح يوم الجمعة قال السورة الكهف أولها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا، هذا الدين ما فيه شيء عوج، عوجا قيما من لدن، معناها دين مسقم كامل ما فيه هك ولا هك، لا تظلم ولا تظلم، لا تفنيك ما يفنيك عليك، أطهر يطهر لك. إذا ترى أنت يهمك خسارة الأخبار تجبر قاع مديرة قاع في خسارة الأخبار ما تقع ما تقدر تقرا عليه. والله يا ما فهمتوه. وحد باقي يشرب يشرب معايا تلحق واحد يهز من أكبو. أنا لحقتك مالك في الدار كنت منين؟ قلت أنا أدير عليك الباس وأنت كويش في الوتمات وخاض على أجنبية ما تتخرج. أنت هو مدير الخزو. أنا ما نقول في أول بلاد يا غير نطرح مارة ونن يسمعوها أهل النسخ يقول هذا قاعد هذا قاعد ذا الدرس ما يرتو يصنت روحه باطية. أنت لا تصنت به اللي فيك وسخ ودري والناس خادوا تصنت به اللي تسمع الحقائق. وليالك خارج من الرجال ما يجيب دروس عياله ولا لمناته به اللي فيهم مارته ولينه منسوخ ونيا الحد منتو. والله قريب وعنده الدرس يقول طويق ما تتصلتوا الدروس فلان دل عنده ما هو العلم إلا عيب الناس. عيب الناس أنا ما سميتك طرحت مارة قمت تتفزبا لكن خزو اي لاني يسمع مارة بحالية يطير له كام. قول له الدرس فيه الملح وفيه فيتامينات وفيه نبصل وفيه الحرور فيه الشيء بيقمدي وفيه الشيء اللي معلوم بهاللي تسمع الحقائق وبالتالي واحدين تقمديهم واحدين يبراو على سبت. ايوه تخطط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال بالحسانية من بريدين قال له ديف تقانب قالوا على انهم كانوا فريلة يحلقوا حيوانهم مثلا وطارحين قداح في المراح هو اللي ينصب في البنينين احذا من الزايل وبعد منين اكتمل حليب الحيوان وجاهم القداح جبروا فيه ريش طير ولا يعرفوا ذاك الريش شنو اخباره من درا كان ذاك البن منسس ينكب والله ما هو منسس في ذاك الريش. والريش نوعيته شنهي من درا كانوا بقصبته والله بلا قصبه. الريش اللي نعودوره ما معاه قصبه يعود اخف ونعود بقصبته عود نسس وبالتالي الله يخرص من نوعيه الريش. وبالتالي بعض اهل العلم ما هم كبر المرد عن قد واهل الباديه حد كب لابنهم يكبوا درسه ما تلاقوا يصنتوا له درس. وانا بعد ماني خايف ولاني طامع يا غير الله من باب الحق والانصاف يا الله يسولوا حد من اهل العلم اللي معاهم ويطرحوا له مارة الريش ونوعيته ويعود يقول لهم ياك اللي ياك الحكم ان شاء الله يهلي السؤال في عدم توضيع. لا يبقى تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة تقول على انها زوجها تنصح عن كريط اللحية لان الحمد لله حتى حضر الدروس. انصات انصات يسلمكم انصات انصات وعلى انها تنصح زوجها عن كريط اللحية وعلى انها عاتلين تنصح انه يهددها بالطلاق من درها كانها تواصل له في النصيحة والله شي تعدل. هذا سؤال وارد. هذه الدروس المسجلة نستفيد منها الحمد لله كلام الناس وراجي من الله تعالى يجعلها خالصة محبوبة. يعني تعود عارفة على أنه تم تتكايس معاه تباعد له استعمال الدواء كانوا يفرج وتطلب له مولانا بينها مع ربها أنه يهدينا ويهدينا. أنتوا معايا؟ ونين تعود ما هي قادة تقول للرواية تخليه مرة نين تقمز حد ويسمعوا الشريط فيه كلام على اللحية وتعود ما هي اللي ما أمرته ولا متحملة. إياك تعود تدرسه بطريقة ما هي مصعفية ولا تريد يتكلم. أنا بعد ما سميتك ولا قلت لك شيء خارج درس في لاعة رافد واحد أنا ش عندي فيه. إذا تتكايس وتعالي ذاك ومولانا قال عن العليات إنك إذا كنا عظيم دارين تلود هي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تو معايا وراه هواركم خارج من الرجال اللي يقول انه دوري يطلع وهو يرتعد عند منين قال ينتفض قلبه ولا يغر هذاك ما نبقي نشجعها لعله يطلقها. يا غير ام اللي يا الله ما يغر هذاك الواحد يقول له دور ودور وهو دور تعرف هي أعلن ياكم حيقير ليك دور دور حتى هي أم اللي عندها دور دور ولا يقدم اللي كثر عليها الأخبار. هذه لا مارة قطعود ما يخالق على الله أعلم بأك بعد اللي فهم أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا الثاني تقول لأنها تسكن في زرها مروعة لأنها متزوجة بالسرية ولأنها جاتها ونصحتها وقالت لها لأن هذا ما يتواسوا من السرية حد يوقع منه. قالت لها أنت مالك جاية معايا في قبر واحد وخليني عنك من هذه النصيحة من درش يتواسي في اتجاه هذه المرأة. تسكت عنها إن كان هي عقب تجبر حد آخر ينبهها وقادة تسمع منه. أراهي بلغتها والنصيحة وصلت وكون انها تم تابعة معها لعليك يولد مشاكل أكبر من ذلك تتكيس. أيوة أدخل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هاي تقول من درا كان الصرة البيضة تنقض رضو ولا ما تنقض الصرة البيضة كيفاش؟ هذا مصطلح كنت شاكني قطني سمعه عند بعض الناس يعني مات لمعايا معنى عند رعليات شن إن شاء الله يوضحون نفس سؤال آخر إن شاء الله. أيوة أدخل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا شخص دخل المسجد صلاة المغرب فقبل الصلاة قال الإمام إنه توجد جنازة في المسجد وكان هذا الشخص مريضا وعذره لا يسمح له بالوضوء وكان متيمما فهل يستطيع أن يصلي على الجنازة وهو متيمم والعدد كبير وغفير في المسجد أم لا يستطيع أن يصلي عليها لأنه متيمم؟ هو ما له متيمم من صلاة الفريضة قال ما دام متيمم من صلاة الفريضة يصلي بها قبال صلاة الجنازة لأن قاعد صلاة الجنازة قيل أنها مرة تعود قاعد لها سنة وتوم أو فرض كفاية وهذا الآخر فرض عين وما دام متيمم وحكم التيمم يصلي بها على الجنازة وراهنين أم اللي تراه يصلوا الفريضة يتيمم التيمم الآخر ما دام هذا هو حكم تخط. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا رجل كان يصلي بنا فقرأ قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ثم قال مباشرة بعدها نعوذ بالله هل تبطل صلاته وما هو حكمه؟ معان الله ما تبطل خاصة العاد غالبة به اللي قرأ شيئا فيه الوعيد والتهديد فتعوذ بالله معان والله ما اللي قرأ آية من القرآن وطرصت منه آية رحمة كيف مثلا قرأ إنما يتقبل الله من المتقين وقال يا ربي أسألك القبول والتقوى هذا محل دعاء ما يضر ما يضر الصلاة ما يضر الصلاة لا تنسوا تبارك الله. شيخنا حفظك شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. أقول ما هو قولكم في عسكري مأمور بتأمين صناديق الاقتراع يقال له عليك بالتأمين فقط ولا يعنيك من انتخب مرتين أو ثلاث هل إذا رأى أشخاصا ينتخبون مرارا هل يضره ذلك أم لا يضره؟ هو ما دام الناس اللي فوقه قالوا له ما يعنيك لكن قاضي ورق قالوا له شوف هذا خارج نوع من خصومات انت ما يعنيك وهو منصب لمهمة معينة إذا نعود حر في راسه إذا ما يقد ما يلقى فيه ضرب يارتو ينبه ويقد ينبه بعض الأشخاص يقول لهم انتم ما عدلتوا ما يتواصل وما دام هو من نفس السلطة لدائرته مرخصة في هذا والله ما كان ذاك حساب آخر قد لا يسكت عنهم بها لا يضرب راسه إذا ما هو متعين عليه ما شاء الله. القاضي مرة تقول له السلطة عنا خالقة مسائل إلى جهتك لا تحكم فيها بها اللي انت معين ومعين وظيفة معينة ما لك تدخل في شيئة أخرى غير أن تعود تفرض راسك ذاك مرة ما هو مقيد. أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ما هو قولكم لمن عنده هاتف جوال وفيه مصحف مكتوب هل عليه شيء إذا دخل به في المرحاض؟ ما يلطو يقاعي يصطحبه بذيك الطريقة يارتو الله يعود متحفظ وقت له يدخل في الدوش والله الأمور له يارتو قاعد تبقى إشكالية أخرى أنه مرة يعود له يطير الماء وفي بليده قاعد ما يدوش ويقعد له يبول ويعود هذا في نقرأ لمنته لا يعود فم إشكالي يطرحوه تم عندوه هو ما كذا هذه الأجهزة وهذه الأشياء اللي طرات معاها قدر من الأسئلة اللي العلماء الأولين ما تكلموا عليه لأنها ما هي في زمنه ما هي في زمنه وعليه عاد محل نظر من درى كان للشريط اركل فيه القرآن من درى كان ويالطو يعود كي يجز المصحف وعليه ما يقدم الصحاد ما هو لعاد يد طاهرة ولعاد ما اللي قاع عليه الجنبة ما يقدم السل لأنه جزء من مصحف والله هو ما منطبق فيه الأحكام هذا خلاف عند أهل العلم وحدين قالوا هو يعامل معاملة الجزء من المصحف وعليه لعدت عليه الجنبة ما تقدر تمس الشريط فيه القرآن واحدين اخرين قالوا هذا حبس للصوت ولا هو قاعد في الزمن الاول ولا فيه نفس الماير كانت موجوده، هذا صوت وليس حروف، ولا هو كي جزء المصحف، لان جزء المصحف مكتوب وفوراق، وهذا ما هو مكتوب ولا هو فوراق، هذا حبس للصوت. قالوا واحدين هي هل لا حرمه القران سوى بصوت وسوى بحروف، هو نفس القران تو. قالوا الخلطة الاخرين لا مختلف معاه، وبالتالي ما تقدر تنبنى عليه نفس الاحكام الحمد الاولي. وعلى كل حال النقاش بين اهل العلم ذاك اللي باخباره تو معاي والله باخذ معاي. اي رايك هي هذا كنت تعطي الدوله للناس اللي يتوفى تنعطى لتركتهم من درايه كانوا تركه، التركه الاصل هي المال اللي مال كل انسان سابق يموت، وهذا مال تحصل عليه اهل الميت بعد وفاته، ما هو مال ولا هو مالك، وبالتالي ما تطبق عليه التركه. من درا كان نعامله انه تابع لهذا لانه معطي من اجل ذاك رقاه المات، والله كان نعامله على اساس انه مال اخر طرا، وبالتالي يعني كلمه دارين اعطاه تو له تركه. تو معايا والله ما اخذ معايا. خالق ياسر المسايل يجتمعون هالعلماء ينين الواحد يعرق ويلوذ هو يديرها في منين ويعود يروم هي يعرف. كان خطيك المسألة والله خالتيك والله بينها قرابة مع الناس للأخرى، ولود كان قد يستهدأ فيلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، ولود كان ذا شكل هذا والله ما هو شكله. هذا ما تخط شيخنا حفظك الله ورعاك بكل مكروه. ما هو حكم الأدهنة التي تستخدمها بعض النساء وهي مغيرة للبشرة، فما هو حكمها؟ لكن اللي مغير للبشرة الله فيه إلا أنه لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ينشي غير البشرة هذا يقول على أنه من أسمن أنه تفبيه لأنه هو هو اللي عدل إبليس. مولانا قال شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ضلنهم ولو منينهم ولو آم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله فليغيرن خلق الله. اي وبالتالي عاد الذي غير الصورة والخلق وما كذا ما هو جايز ما هو جايز اكبر الله تفهم معي. اي الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم باركهما يكرط اللون يكعود كي في تغيير خلق الله هكذاك ما هو سهل ما هو بسيط لا يكيس فيه. قالوا واحد غريم هذا الله هذا اللي منه كذا وزينه وقضايا ان العادي يغيرنا خلق الله وان خلق المخال حتى امال الى السنه لا تتغير بارك الله. يقعد كان ناطق بروايه معينه وعاد ينطق بالاخرى الاخرى كاع مرت عليه بها اللي اختلاف السنتكم جاد سابق والوانكم وكما ان الالسنه قد تغير واللي قد يغير الخلق ما نعرف كانكم لا تنزلوه والله ما تنزلوه ايه فيكم احدين فتراني يا ما هم قاعد يدخل. على كل حال القضيه فيها مباحث والله اعلم والله اعلم. لا يا خط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. يقول شنو حكم تبديل بديل الفضه يجيب لي رقاه جرف ويعطيها 800 من درا كان هذا جائز والله ما هو جائز؟ هذا نتيجه لاختلاف العملات والله من عمله واحده اذا عاد هما من عمله واحده ما هو جائز واذا عاد عملتين مختلفات في القيمه وذي الامور جائز اذا كانت يدا بيد معناها هاك هاك اسمعتوا يعني تعود يدا بيد معناها هذه عمره موريتاني ما تقدر تعطي فيها 800 ولا 600 ولا شيء اكثر منها ونعود الصح عملات الدولار باليورو اليورو بسيفها عملة وريتك اختلفت العملات العملات وقيمها لكن من فم يناقش جايز التفاضل تعود واحدة أكثر قيمة من الأخرى تعطي فيها أكثر حسب السوق يا غير لا بد من عود يدك تعطي هذه بهذه عود اللي متبادرين هاك هاك مجرد إذا أعطيك وإذا هو أنت تلود إلى الله ترد لي تعود دخلته في الربا راه راكم ارتكبتوا معصية يجوز فيه ربا الفضل ولا يجوز فيه ربا النساء هذا باب قالوا الربا ان شاء الله يسر مولانا عقب نقرركم منه ذاك من كفر باب في البيع إن قال له الربا، الأشياء التي تكون فيها الربا في العمولات وفي المطعومات وفي إلى آخره. أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال بالحسانية، حد قال لأنه قد خال عليها رمضان وهو كان ديار لشي من الحيوان والحكم ولا ما يعرفه حتى، وعقب ذاك رمضان كامل وما صاموا بهذيك الديار اللي ماشي فيه، واللي قاعد قد تمروا عليه نهارين منه جال مد قريبا أنه طاهم مقيم عمدهم يقير ملي ما ورطوا الصوم بيلي شاك أنه حكم الله وتوف أنه ما يصوم. عقب هذا لين يتنبه وتعلم الأحكام هو اللي عدى ذيك الساعة ما يحكمه عدهم ويقضي، وسمع أن القضاء مع الكفارة الصغرى من درا كان ذيك الكفارة الصغرى يقد يجمعها كامل في نهار واحد ويعطيها للمساكين ولا بد كل نهار صاموا حد أنه يعطي معها الكفارة. هو قاعد يقال له عرنوا عليه الكفارة لا الصغرى منه، هو يا الله كبير تعود هذه الكفارة الكبرى والله يعذر، والله يعذر. اللهم إلى عاد هو قاعد ما أقضى إلى بعد ياسر من الزمن يعود هون عاد يخرص إلى أن سقطت عنه كفارة الكبرى يبقى عليه الكفارة الصغرى. شوفوا رجاه تحنتت في رمضان ويشرب والله كان والله جامع مولات خيمته خسر نهار رمضان والله نهاراته كاملين، هذا لا يعود كل نهار عليه كفارة بعدد أيام رمضان. تبارك الله فهمتوا. إلى عاد الصاء افطر في رمضان به عذر قال هذا طبيب والله مرض وحالة مجربها في راسه والله ملي في سفر معناها عنده رخصة أو افطر عاد يسال فيه كل أيام واجب عليه يقضيهم ولا عليه الكفارة. إلى سقضاه سابق يجي رمضان الأخر ما عليه الكفارة يقضيته، إلى عاد تم أقضني يجي رمضان الأخر وهو قادر ولا عنده أي مشكلة يرجع رمضان الجديد وهو يسال فيه دين من رمضان ما أقضاه ينقالوا لا بد من تقضي ذوك الزمن صوم لك رمضان لأنه شاك وذوك الأيام اللي يسالوا فيك ما زالوا ظهرك، وأي واحد منهم قضيته ادفع كفارة الصغرى املح أفناتك من الطعام وأعطيهم المسكين مقابل كل يوم من الأيام اللي تقضي. واضح هذا هو خلاصة المسلبين. شيخ هو يقول أنه ست سنوات هذا رمضان يسره ايه معناها انه تم لا يجي رمضان على رمضان هو ما يقضي ذوك ايام رمضان الفيتي هذا عليه كفاره الصغرى والكفاره الكبرى بعد سلابته من هذا اخبار يا غار. قال هو انه ما يعرف الحكم غار ما خالق بعد حد في المسلمين الا قليلا ما يعرف ان رمضان ما في جوق ورقاه لا فاطر ويوكل ويصطبح ويفطر وتوه الدنيا قدها وهو رمضان وحتى موريتاني يقول لك هذا مال شهر محرم وما ينقال المحرم يا غير هما داروا المحرم بهم اللي حاسين بثقلوا وكيه نقولكم كيه نقولكم على الموريتاني واضح في كلامها انها رمضان بتي تعرفوا واضح فيه انهم فارقين برمضان اربعة اشهر اثنين سابقوا واثنين وراء وواضح موريتاني انهم مخلعين من رمضان تعرفوا بيه الشهر اللي سابقوا يتموا الشهر اللي مخلينهم على باب هذا العيد وهذا عاشور وذا التبيع وذا المولود وذا الابيض الاول والابيض الوسطاني والابيض الثاني عند منين يرقب رمضان قريب يعود الشهر عاد وقصار قصير الاول والقصير التالي لم القصر ماله هو بعد ما زقل نهار الشهر ما زال الله بل يا غير بهم اللي مرقب عليهم افار رمضان عاد قصير لانه لا يتوحهم في رمضان شوف والدليل عندي اعلنهم بهم رمضان وحمامهم إنه نيو فمني ما يفتصر معه جابوا شهرين الفطر الأول والفطر الثاني والعيد معناها لا بد من يطوجوا ذوك العيد كانهم ينساو كركار رمضان الشهر اللي وراه ينقال لهم الفطر والفطر معناها الفطر الأول ما يبرد لهم الأخلاء والفطر الثاني ما يبرد الأخلاء يرين يطوجوا من ذاك الأخر يقول لك هذا العيد وراك يفتصروا مع الشهر هذا هذا انا ما قريته في كتابه اللي ما عندي نقع في الكتب يا وجهه ولا قالوا لي رقاه يا غير فاهمه من عقلية موريتاني ولذلك تسمعوا واحد من موريتاني واحد اللي يتكلم يقول لك رمضان اياك حوشته كامل حوشته معناها انه حاسب ان رمضان بعلبته وهو حوشه هو لو عاد على باب يقول رمضاني كامل سلكته ينين قال حوشته معناه من العدل اللي خلط للحد الكامل متخرمز وعاد ينقال ويعوج سابقوا قصير قصير وعقاب وفطر وفطر وعين وهو نفسه زي المعدل فيه ينقال وعوج ترى مضى أنا عن بعد السجن ما أخلق وشي متعدل ما أخلق والله يحلم هذا عاكم يقدعوا ذا الله متوصف اليانا يا غارت الله بعد حسكم أن يتسمعوه اللي يدخلكم هذه بعد المارة واضحة الله يلطف ايوه بسم الله شيخنا حفظك الله وراءك من كل مكروه هذا يقول بما تنصحون والدي جزاه الله خيرا إنه لا يريد أن أخرج مع جماعة الدعوة وعندما أخرج معهم أقول له أني ذاهب مع أصحابي فلا يتكلم في ذلك وكنت أخرج معهم في كل شهر 3 أيام فلما انتهى الأمر وكانت الجماعة يزورونه في بيته وظننت أنه قد رق للأمر أخبرته بأني سأخرج مع الدعاة وبالفعل كنت معهم خارجا ولما عدت إلى البيت طردني منه وقال اخرج عني ولا أكلمك بعدها أبدا فبماذا تنصحون اخرج شور هو عد الخروج شور وفوت معها قدر من الزمن وتم جيب له الدروس وتم لا يدهن هو متنشي الحديد ونين يندهن حتى يعقبيليان وشكال الوقت فيهم الدم وفيهم اللحم وخرص ما اللي لود الحد يعود فطي لعل يعود والدك مخلع عليك من الدعوة لعل يكردوك البوليس هو لا مخلع خارجين وحدين ما بيهم كره الدعوة يا غير محدرين لك انت تدعي المولانا دور تعود وتكفار ودور تخلق ودور تترح بس ودور تكركة ولا خايفين عليك وليدهم وخايفين لعل تنكرد وتتكركة يعني فوتوا يفلسوا يعرفون خارج الله الخير وانك قاع مانك متحرض لحد ولانك ما كذا ما واهر لي ان مرد يكون دور تتغير يا غير فلش ومني تطمئن قلوبهم ويعقبوا يسامحوا لك حوت وحوت وحوت يا غير اللي تكايس معاهم لا تجفل ولا اما اللي توقع فخلقاتهم ووالديك واجب برورهم ولين يقولوا لك لا تخرج لا تخرج يا غير تكايس معاهم اني كانك قد تستهدئ على مفاتيحهم تو معايا ايوه طيب شغل حفظك الله ورعاك من كل مكروه امرأة زوجها كان في الخارج وعلمت انه هنا في البلد منذ سنة كاملة فلم يأتيها فأخذت طلاقها منه وجاءها هو قال انه غير مطلق لها فما هو الحكم ايوه الزوج المتروق هو لعام ماشي وهو معاها في عاصمة ومع ذلك قالوا انها راه طلقت راسها له جاي هذا ماني فاهم لا فهم مرد رائش يا الله لا تشوف معها اولا سابق قاعد تقول ما طلق هي ما تطلق راسها هكذا الله يطلقها لا القاضي والله عاد يعني ما في قاضي جماعه المسلمين وعودوا عارفوا وضعيته واذا العدل هو اذا ما هو طبيعي وبالتالي مثلا وعاقباك وخرص من دركان يمشي لها ان شاء الله ما يمشيه له خارج من الوجه لين يمشي شيء يعتبر انه كافي يمشي هو على طوله وعلى عرضه وفيه العليات اللي بعض منهم يبردوا ذاك وفيهم اللي قاعد يشعل النار فيه وعليه يا الله يخرص القضية تحقق فيها وإن شاء ولعاد الأمر مشكلة يقيس القاضي ياك بعد قاعد يثبت عليه لعله يقولون ياك اللي كان هون في نواك شوط ما وهو وإنه متخلطين عليها لسان هنا نعتلس ما يخلوا ليش ايه ياك حد ياك صحيح قال المجذوب الموريتاني في الاعتاريس ما يشد ولا يخل وهذا قال حق خال حد منها نكره لا إمام ما يعرف الساحة والله ما اللي هامه يكذب خالق ما خالق من الوقيه اللي جار المشاكل وكيف تهد الدعاء واحد انه يعطوه منتهم والله انه كلا وجوه مدح دحين وانت من الدعاء ونعتول وما يعلمون إذا هو لهم هو إذا ما إلا ما شنو معدرين على ولا يعود كريم هو لهم هو ما هالي بس معدرين ولا يعطيهم شي إذا هو قاع ما هو يدور شو هو قاع ويهم يتسخ ذا كامل يتخبث ويجر المشاكل للدعاء وكيف تري عليها تعود الواحدة أنها كذا مرة ما اللي هي واحدة أقرم الشبه به وتلبس العباية وتدير الستر والحجاب ما يعلم ملينا هو شي ثاني ولا خالق مدة ما عنده مدة تخسر عليه الدعاة عندهم مدة تخسر عليهم والعلماء عندهم مادة يخسر عليهم والشرفة عندهم معدين يخسر عليهم ولا خالق مادة ما هم جايب لهم ولا الشياطين يلبسوا لباسها ويظهر مظهرها وهو منسخ من ذاك وعليه لا حول ولا قوة الا بالله الواجب علينا كاملين نتناصحوا في الحق ونعصوا من الناس اللي تدخرنا لا يتخسر علينا. أنا إلى جاني رجال الشاكي وقال لي الدعاة والسول ما قدنا رفضه يا غرم لله نتكايس ونقول له لا لا تطلق بعد الدعاة كاملين هذه قد عود إنسان مكسور أخبار وقد عود ما كذا. هي الدولة والله تقبل واحدين تعدلهم الصنادرة وتدربهم ونين يقيموا ربما تجبر صندري ما هو على بابه وربما يعود يلقف وربما يتحدى وربما يجر مشاكل مع أهل السيارات ومع كذا. هذا هم ما ينحسب على الدولة هذا وافراد عندهم صنعة دارت الدولة عليهم الباس يا غالي يقعدوا لا يفجروا القطاع كامل يخطروا وهكذا كل شيء كل مادة وكل مجموعة عندها مادة تفسد من خلال هذا خاطر نقول لكم كاملين إياك ما ينظر مرقه وانتم نقولوا الحق ما نعموا على الناس يا غالي بعد خالي مرة يجيني واحد يقول لي أخي أو تلاميذ المحاضر فيهم محدين مرتزقة وواقع لهم واقع قلوا لا تكيس المحاضر ما هو خارج لها كان هذا لهم واقع لهم ولهم واقع لهم واقع لهم يقولوا هذا ما يعمم هذه المساجد واقع لها قلوا المساجد ما يعمم عليه لا تكيس خلي هذا على حسب ذاك اللي قلتوا تو ما يسمعتوه ولا ما سمعتوه الواعر لا يخرق الظلم ولا نعموا على الحق ما نعدم خلوا الله كل هذا جنبه في جنبه ايوه تخطى بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امرأة عندها خصومة مع رجل وهي والدها قاضي وكانت هذه الخصومة في المحكمة التي يترأسها الوالد وصدر الحكم لصالحها هل هذا جائز أم لا؟ قاضي جعلوا مولانا قالت موريتانيا يشعر صديقنا في طريقنا هي عندها مشكلة مع زوجها وجعل مولانا القضية قايسة القاضي والقاضي بها هي وإن شاء الله يعود القاضي ولدها قام وخالها وعمها المهم اللي هذا الحد المدركان الصانع ويعود موافق الشريعة الشريعة اللي أصحاب أسواجاته من أي الواعر اللي يعود السقم وشم الطابق وكون أنه هو أبوه والله أم والله خال والله قريب والله صاحب والله ما كذا المهم اللي العدالة تخلق لي والله ما نقام توه أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امرأة توفي زوجها دفع نصف المهر وهو لم يدخل بها فهل عليها حينئذ منه عدة أم ماذا وهل ترد راجل تزوج ممرأة وش يخلق دفع نصف المهر عقب ذاك عقب توفى من درا كان هي عليها عدة منه وما أدخل به كان عليها عدة والله ما هي عليها والثاني ما يديك من درا كان ذاك الفات تدفع لهم ملي من المال لكان الحق لها والله ترده هذا شيء امرأة تزوج بها راجل طاها نص صداق ومات ما فات كمله ولا خلطوا عليها سبة وتوفى لكن اللي فات أعطاه لها إلها والمزار من الصداق لها بهل الموت بهل الموت الموت يكمل به الصداق لما راني تفوت معها شيء يعود عاد لازم لها عند منين عقدت عليها يعود لها نص الصداقة تلقائي يعني تفوت عندها قدر والله تدخل بيها يكمل لها صداقة إلى ما دخلت بيها ومت لا يعود الصداقة لها كامل لأن موت قطعت الخصوم عاد حقها كامل بيها للمشكلة ما يمن أي يعود عاد عندها صداق كامل ما هناك الصبة وكون انها ترد ما عندها معنى لكن الأول لها وإلى التالي يكمل لها بالموت كون الصنة من دركانها تعتد وهو ما مسها لكن بعض العلماء يقولون انه لحوط والله اللي مأكد يقول على انه لا تعتد قالوا لان اللقاء والجابير الراجل مع المرأة صعب التأكد انه ما خلق والشريعة امتنهية في عدة الميت من عدة الحي ارقاها الراجل وركن يطلق المرأة تفوت المرأة وراه لا هي تمرق العدة لا هي تشهر غالبا يا غير ان يتوفى معناها ينين يعود بوفاة تفوت 4 أشهر وعشرة أيام قالوا لماذا هو نين يموت تعود 4 أشهر وعشرة أيام ويعود حي الله 6 أشهر قالوا لأن الشريعة تحتاط للميت لعل المرأة يعود بادي بهشي ولعل تتعجل ولأنه طبق فاهر الدنيا تقبل الشريعة الدين حمل مانع إياك أنه يحتاط له ولعل يدنس فراشه ولعله يدخلش علينا سلوى عاد علم الله وعليه انه يعمل ما دخل بها قالوا تجيب العدة كاملة عنها ان تفوت 4-17 ايام دي منهم قالوا نيز بتو يتأكد انه ما مس الطلاق لا من اجل قالوا الاخرين لا هو لا يرتبط بالنسب فقط بإنما هو حكم من أحكام الله مرة يعقل معناه مرة لا يعقل معناه وعليه تعتد 14 أيام على رأي بعض أهل العلم والصداق الهكر يقول حديث سوال يقول من درك أنا تورث حصل تور ماله ماتت وهو في حصن ذاك راه كضو هي سولت سؤالها وهذا الاخر كضو قاع ما سولت عنه ايوه بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال الاخير امراه قالت انها طلق زوجها وهي عندها 40 سنة ولا لا تجبر الدم من درى شنو عدتها ما هذا لا تجبر الدم زي من قالوا ان هي مثلا ما عادتها انها ليش متوقف عنها لكن يخرص الامراه يتوقف عنها الدم ويعطي فتره ولا 40 ياسر من العليات يجبر الدم إلى 50 إلى 60 وعادتهم ذاك مختلفة ولا يالله تعشق إلى عاد مثيلاته وقريباته وهي لفترة والدم ما تجبر له لعلة ولا ما كذا إلا تفوت وتوفي ما دام تركها تفوت أهلت الشهر وتوفي تدخل معناها تعتبر مارق العد انتم ما فهمتوا يالله ما فهمتوا أيوة الحمد لله أيوة شو جافي ايوا قعدوني ننبهكم يسلم اقعدوا سلم اقعدوا لا تعجلوا اقعدوا اقعدوا كاملين جهازكم الصمت ايوا اقعدوا اقعدوا جهازكم انتم اقعدوا شوفوا الكلام اقعد سلم شوفوا ليلة غدا إن شاء الله الاثنين إن شاء الله جايسين تيارت هم اللي تيارت والله يقولوا دار النعيم أنا قاعد غلط في الاسم خارجة وقفة يقولوا لها وقفت واللباد هاي عايدة كلمة معروفة عند أهل الوتاد أضبطوها دمكوها وقفت واللباد لا قدروه اللي عليه الوقفة المعروفة بوقفة واللباد لا يتجبروا فم إن شاء الله واحدة من التلاميذ لا يقبوكم نفس الخط قدروه نفسه ما تميلوا عنه هك ولا هك داخلين معاه لا قدروه يلين أمو اللي هم لكم واحدة من التلاميذ يعادوا يمدوا لكم ليد في المسيد القايسين إن شاء الله معناها أن وقفة اللباد يتم حد قايس أسوى جاي لنواك شوط من مني يمين الحق هدور يجبر مدة إن شاء الله وتكردوا نفس الخط ينين يوقف عاد من ثم حكما ينتعتوا المسيد مسيد في نفسه كل منطقة من ثم واشهر بليدل ومورناها به هو وقفة اللباد واضح في دار النعيم داخل بحسب الدار النعيم وهذا معروف أضبط الاسم وقفة اللباد واضح الكلام أرعاونا من يبات واحدة منكم يتجولوا ويقولوا شليتونا هي مارة واحدة ينينجوا الوقفة اللباد ولا يتجبروا مدة دلكم على الطريق وتوع على طول الشارع خلاص يبا إن شاء الله هنا ختموا استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والكرم يا الجلال والكرم يا الجلال والكرم يا حج وقديم يا حنان يا منان يا وهاب يا متع اسألك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك اسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم انا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرت تجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت ولا هم الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراء دائما وابدا اللهم لا ترك لنا هم الا فرجته عاجلا غراء بالعافية والسرور اللهم لا ترك لنا هم الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراء ولا مرضنا وعلة الا شفيتها وصرفتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت ولا علة الا ازرتها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعافنا بفضلك عما سواك. اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت ولا عله الا صرفتها بالعافيه والسرور. حقق ايماننا بك وثبت. اللهم حقق ايماننا بك وثبت. لا تترك لنا عيبا الا سترته من الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيت. اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيت ولا مرضا الا شفيت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اجعل دعانا مجابا سعينا مشكورا عملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. غنينا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك وغنينا بطاعتك عن معصيتك. اللهم غنينا بطاعتك عن معصيتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حقق إيماننا بك وثبت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا. اللهم اجزنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. آزرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آزرنا ولا تذر عنا. اللهم آزرنا ولا تذر عنا. ارضى عنا رضاك الأكبر الذي لا تخطى وعده وارضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقو النفع بنا وهدنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشد. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اهدنا فيمن هديت. عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. قنا اللهم شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا مسلمين واجعلنا محسنين واجعلنا مؤمنين وامتنا على دينك وعلى عقيدتك صحيحة موافقة لدينك ومنهجك. سلك بنا مسالك النجاة وأمنا من سائر المهلكات والآفات والمكروهات. من كان منا مريضا فاشفه. من كان منا ضالا فاهده. كان منا فقيرا فاغنه. كان منا يا رب العالمين جاهلا فعلم. اهدنا جميعا قمة وغاية. أغثنا وأغث المجاهدين في السبيل. اللهم أغثنا وأغث المجاهدين في السبيل. اللهم أغثنا وأغث المجاهدين في السبيل. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم أصلح جميع شؤوننا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم دبر دبر بأحسن تدبيرك جميع أمورنا. اللهم عليك بأعداء الإسلام أينما كانوا وكذا ما كان. اللهم أنت المحيط بكل شيء. سألك بقدرتك على أعداء الإسلام أن تبيدهم تدمرهم أن تأخذهم أخي عزيز مقتدر. اهدنا جميعا يا رب العالمين ووفقنا لما يرضيك واعنا على ما يرضيك وادم علينا جميعا نعمك. اللهم استجب. اللهم استجب وبارك وادم. اللهم استجب وبارك وادم بفضلك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. لا تنسوني دائما من صالح الدعاء.